مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من مستمع، يقول المستمع ميم حا من السودان، يسأل ويقول عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. وفي الحديث الآخر إنه كان الأمرين منه صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مست النار. ما الحكمة في هذين الحديثين، ولا سيما الوضوء من لحم الإبل، وكيف نجمع بين هذين الحديثين؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فحديث جابر بن سمرة المذكور صحيح، رواه مسلم الصحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن لحوم الإبل أمر بالوضوء منها. أما في الغنم فقال: إن شئت. وثبت في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: توضأوا من لحوم الإبل، فأمر بالوضوء منها. هذا يدل على أن لحم الإبل ينقض الوضوء، وأن الواجب على من أكل لحم الإبل من الرجال والنساء الوضوء. وأما تركه الوضوء مما مست النار هذا عام، يستثنى منه لحم الإبل. كان النبي فأمر بالوضوء مما مست النار ثم ترك ذلك، فقال جمهور أهل العلم إنه منسوخ، وقال آخرون إنما ترك ذلك من جهة بيان عدم الوجوب، وإلا فيستحب الوضوء من الغنم ونحوه. فالحاصل أن ترك الوضوء من النار أمر عام يعم الإبل والبقر والغنم وغير ذلك، فجاءت حاجة لحم الإبل تستفيد، تدل على أنه ما أراد صلى الله عليه وسلم، إنما أراد البقر والغنم والسيول ونحو ذلك، أما الإبل فهو باقي، ولهذا جمع بينهما. لما سئل عن لحم الإبل قال: توضأ، وعن لحم الغنم قال: إن شئت. فدل هذا على أنه بعد نسخ وجوب الوضوء من لمسة النار. جزاكم الله خيرا. يسأل عن الحكمة من الوضوء من لحم الإبل. الله أعلم. قال بعض العلماء انها لان خلقت من الشياطين، وان الوضوء يطفئ الشيطان، خلق من النار والنار تطفئ بالماء. وفي صحه الاحاديث الداله على انها خلقت من الشياطين نظر. فالحاصل ان الحكمه فيها تقع فيها، الله اعلم. الله ربنا حكيم عليم، لا يشرع شيء الا لحكمه سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. بينوا لنا الجمع بين هذه الأحاديث، جزاكم الله خيرا. الجمع بينها كما قال المحقق من العلم أن الحجامة الصائم منسوخة، كان النائس الصائم يحتجم ثم نسخ ذلك، نسخ ذلك وأمر بعدم الحجامة، ومن احتجم أفطر. هذا هو آخر الأمرين، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أفطر الحاجم والمحجوم. هذا هو آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم، أن الحجامة توطر الصائم، فإذا دعت الحاجة إليها تكون في الليل، والحمد لله. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أيضا يسأل ويقول: بينوا لنا صحة الأحاديث التالية. أولا قال صلى الله عليه وسلم: الفطر مما دخل وليس مما خرج. هذا ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يروى عن عباس، وليس على عمومه، فإن الفطر يكون من الداخل والخارج في بعض الأحيان. من الداخل كالأكل والشرب، ونحو ذلك، ومن الخارج كالحيض والنفاس وخروج المني للملامسة يفطر الصائم. وإذا استقى أيضا فالمقصود أن قوله أنت مما دخل ومما خرج هو عن العباس، لكنه يستثنى منه خشيئا ليس على إطلاقه. بارك الله فيكم. أيضا يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، إلى آخر الحديث. وإذا كان الحديث صحيحا فما مدلوله العلمي؟ الحديث صحيح رواه البخاري في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحه داء وفي الآخر شفاء كما زاد أبو داود هذه الزيادة. فالمقصود أن الحديث صحيح والسنة لمن وقع في شرابه أو طعامه ذباب يغمسه ثم يلقيه ولا يضره ذلك، ويأكل طعامه ويشرب شرابه والحمد لله. والذباب طاهر ليس بنجس. قال صلى الله عليه وسلم لا جلب ولا جنب، اشرحوا لنا هذا الحديث. هذا هو السر في أنه في القتال وفي السر المسابقة. نعم. وجنب والجلب لا يحط واحسن تعقب مع صاحبه حتى إذا مل الذي يركب الأخرى. نعم. ولا جلب الصياح والزهم عليها تسبق لصاحبه، لأن قد يكون صاحبه ليس عنده من الصوت مثل ما عند هذا، فالواجب أن يكون جميعا على حالة واحدة حتى لا يكون قد غبنا في شيء زائد. والمقصود اختبارهم في المسابقة، فلا يكون معه جلب ولا جلب، يكونان متساويين في المسابقة. وأما في الجهاد فلا يعطى إلا لفرسه التي قاتل عليها أو فرس ثانية واحدة فقط. أحسن يخلّ ما دخل عليه أحسن، أو يخلّ ما دخل عليه إن شاء الله حتى يمكن كلام العلم إن شاء الله. بعد هذا ننتقل إلى رسالة بعث بها المستمع حسين عبد الله محمد أحمد. الأخ حسين يقول أنا معوق وعندي 3 بنات، واسأل هل يجب علي أن أعتمر لأبي وأمي وبأيهم أبدأ جزاكم الله خيرا؟ يقول إنه معوق ولديه 3 بنات ويسأل هل يجب علي أن أعتمر لأبي وأمي وبأيهما أبدأ جزاكم الله خيرا؟ إذا كان ميتين ولم يحج ولم يعتمر شرع لك أن تعتمر لهما وتحج لهما وتبدأ بالأم، الأم حق. أما إذا كان قد اعتمر وحج فالأمر واسع والحمد لله، إن اعتمرت عنهم فلا بأس وإلا فالأمر واسع، وهكذا الحج. لكن إذا كان لم يحج ولم يعتمر فإنك تحج عنهما وتعتمر عنهما على سبيل الأفضلية سنة ليس بواجب عليك، إلا إذا كان خلفهما مال يجب عليهم تحجز من مالهما. إذا كان ماتا وهما يقدران على الحج لكن تساهلا، فإن الحج تخرج من مالهما أو تحج أنت من مالك ويكفي، أو تعتمر من مالك ويكفي والحمد لله. أما إذا كان فقيرين حين ماتا لم تجب عليهما الحج والعمرة فأنت يشرع لك أن تحج عنهما من باب برهما وتعتمر عنهما من باب برهما، وتبدأ بالأم لأنها حق ثم الحج عن الوالد. أما البنات فلا يجب عليهن الحج إلا إذا كنا يقدرن على الحج من مالهم، فإذا قدرن وجب عليهن الحج وعلى محرمهن أن يكون معهن في الحج يحتسب الأجر. نعم. كأخيهن أخيهن أو عمهن أو تحج بهن أنت يشرع لكن تحج بهن، أو يحج بهن أخوهن أو بعض أعمامهن أو أخوالهن من باب الأجر، لا يجب لكن يشرع له أن يحتسب الأجر وأن يحج معهن حتى يؤدين فرض الحج والعمرة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل هل جلوس الزوجة مع زوج أختها في المنزل ومعهم الأولاد وأختها أيضا على الأكل هل هو جائز أو لا بدون حجاب؟ لا يجوز المرأة مع الأجنبي في الأكل ولا غيره بدون حجاب، بل يجب أن تحجب ولا تأكل معها لأن أكلها ما يفضي إلى الطعام، قد يرى وجهها وقد يرى يدها، فلا ينبغي ولا يجوز أن تفعل ذلك، قد يكون أكلها وحدها مع النساء والرجال وحدهم حتى لا تكون هناك فتنة ولا رؤية للبعضين ما يجب حجبه عن الرجل الأجنبي. ولا شك أن الأكل معه يفضي إلى أن يرى وجهها أو شيء من وجهها ويرى يدها، كل هذا لا يجوز. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع أحمد بن محمد بن سعيد العبري من سلطنة عمان بعث يسأل ويقول: لدي ابنة أصيبت بمرض أجاركم الله منه وهو الفشل الكلوي، وقد أصيبت به وهي في التاسعة من عمرها، وقد قمنا بتسفيرها إلى الخارج للعلاج، وقامت أيضا بزراعة الكلية، وهذا منذ سنتين. والاستفسار الآن هو أنها بلغت من العمر الآن 16 عاما، وفي هذا السن يجب على المرء الصيام، وقد منعها الأطباء من الصيام، فما الحكم الشرعي في هذا؟ جزاكم الله خيرا. عليها أن تصوم بعد الإذنها الصوم، بعدما يكون الصوم لا يضرها تصوم. أما إذا قرر الطب أن يضرها الصوم دائما فإنها تطعم كل يوم مسكين ولا صوم عليها، كالذي لا يرجى مرؤه وكالهرب الذي لا يستطيع الصوم والعجوز لا يستطيع الصوم، كل منهما يطعم عن كل يوم مسكين إذا كان قادرا نصف صاع. يجمع ذلك ويعطي بعض الفقراء في أول الشهر أو في آخره أو في وسطه، والحمد لله. بارك الله فيكم. إذا قال الأطباء لا تصوم فعليها أن تمتنع عن الصوم. نعم، لكن إذا كان محدد تمتنع ثم تقبل. أما إذا كان لا دائما فإنها تطعم عن كل يوم مسكين كل شهر كل ما جاء رمضان. بارك الله فيكم. أيضا يسأل: هل تكون قراءة القرآن في صلاة التحجد سرا أم جهرا؟ السنة الجهر، وإن أثر فلا حرج، لكن أفضل الجهر جهرا لا يرجي أحد، لا يرجي نوام ولا مصلي، جهرا خفيفا لا يتأذى به أحد، وإن قرأ سرا لأنه وافق فلا بأس. أخبرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل أسر وجهر عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤاله الأخير يقول: أرجو أن توجهوني إلى الفرق بين الشفع والوتر في صلاة الليل، وهل يجب لكل نية؟ جزاكم الله خيرا. الشفع كل يصلي ركعتين، والوتر كل يصلي واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع، جميع هذه قالها وتر. والشفع كل يصلي اثنتين، ثم اثنتين شفع، ثم الأربع شفع، الست شفع، لكن السنة أن يسلم بكل اثنتين. ولا يجوز أن يجمع الأربع والست والثمان بشمال واحد، لكن يسلم بكل اثنتين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، معناه صلوا مثنى مثنى. لكن لو سرد ثلاثا وترا أو خمسا وترا فلا بأس، استثنى هذا. وهكذا في النهار صلي اثنتين اثنتين، يعني في الرواية الأخرى صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع أحمد علي محمد وحرمه بعثوا برسالة يقولون فيها: إن والدهم توفي وقد كان يلبس خاتما يعتقد أنه يشفي من العقم، وحينئذ كان يلبسه وهو لا يدري أن هذا العمل محرم، ويسألون كيف يتصرفون الآن بعد أن توفي ذلك الرجل وهو على ذلكم والجهل، وبماذا توصونهم؟ جزاكم الله خيرا. يدعى لابن عبد الله يحذر من هذا التعليق، ينفع تعليق الخاتم يحذر أنه ينفع من باب الدواء من باب الطب، فلا يضره إن شاء الله، لو كان حيا نبه عليه وأخبره لا يجوز تعليق التمارين أو تعليق خواتم يعتقد فيها أنها من أسباب الشفاء، لا تجوز على معروف عند أهل العلم. مقصودا من تعليق خرقة أو ورقة أو خاتم أو حلقة لقصد الشفاء لا يجوز، النبي نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام، لكن ما دام جاهلا فإنه يدعى له المغفرة والرحمة ويصلى عليه والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: بعنا قطعة أرض 4 قيراط إلى ابن عمي، ولكنه طلب أن نكتب له عقد بيع ب8 قيراط، والأربعة الأولى كان أبي قد باعها لعمي رحمهم الله، ووقعنا له العقد حتى يحرم أخوته من الميراث الشرعي في 4 القيراط الأولى، ماذا نفعل حتى يغفر الله لنا وسعنا؟ يقول: بعنا قطعة أرض 4 قيراط إلى ابن عمي، ولكنه طلب أن نكتب له عقد بيع ب8 قيراط، والأربعة الأولى كان أبي قد باعها لعمي رحمهم الله، ووقعنا له العقد حتى يحرم إخوته من الميراث الشرعي في 4 القيراط الأولى، ماذا نفعل حتى يغفر الله لنا، إذ أننا حرمنا 3 أشخاص من ميراثهم الشرعي؟ جزاكم الله خيرا. عليكم أن تخبرهم، فإذا سامحوا فالحمد لله، ولا عليكم أن تغرموا لهم ما وليعكم عليهم، إن سمحوا فلا بأس، وإن لم يسمحوا تعطونهم قيمة الذي فوتتم عليهم وضيعتم عليهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة ميم خاء، تسأل وتقول: هل هناك دعاء أو حديث ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بحيث أقرأه قبل تلاوة القرآن الكريم حتى يعينني على الحفظ وعدم النسيان؟ نعم، المشروع التعوذ بالله من الشيطان. طيب. قال الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا أراد أن يقرأ يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، ثم يقرأ. وإن كان من أول السورة يقول بسم الله، مع التعوذ يقول بسم الله الرحمن، يتعوذ ثم يسمي. أما إن كان من أثناء السورة فإنه يتعوذ بالله ويكفي، وإن سمى فلا حرج، التعوذ يكفي، إلا سورة براءة فإنه يبدأها بالتعوذ، وهذا كله من أسباب السلامة من الشيطان ومن أسباب السلامة من النسيان، مع العناية بالتدبر والتعقل، وأن هذا القرآن كلام الله، يستحضر الإنسان هذا كلام الله، فيه الأوامر والنواهي، في بيان ما شرع الله وما أحبه الله، في بيان ما نهى الله عنه، في بيان صفات الأخيار، صفات الأشرار، يستحضر هذا القرآن، فهو أمر عظيم حتى يعظمه، حتى يبتعد عن الكسل والنعاس عند استحضار عظمة هذا الكتاب العظيم وأن كلام رب العالمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: ما الحكم في الشعر والشعر الغزلي والشعر النبطي خاصة، وهل يجوز للمرأة أن تكتب الشعر كمجرد هواية؟ ودهونا جزاكم الله خيرا. الشعر العربي الذي لا بأس به، ما فيه محذور لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من الشعر حكمة. قد سمع النبي شعر حسان وشعر عبد الله بن أبي عوفة وشعر عبد الله بن رواحة، المقصود أنه لا بأس بالشعر الذي ليس فيه محذور، كان تنشد شعر في الجود والكرم، في حسن طاعة الله، في تحذير من المعاصي، في بر الوالدين، في صلاة الرحم، في التحريم من المسكرات والمعاصي، سواء الرجل أم امرأة، فالأشعار الطيبة لا بأس بها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أختنا من الأحساء ميم خاء تسأل وتقول: في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم: يولد المولود على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لماذا لم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام في هذا الحديث؟ جاء في الحديث الصحيح ما من مولود يولد إلى فطرة في بعض إلا على هذه إلا في إلا في الإسلام، جاء هذا وهذا ما من فطرة على الإسلام، فإذا مات صغيرا فهو على الإسلام، وأولاد المسلمين كلهم مع آبائهم في الجنة، ليسوا مع بإجماع أهل السنة والجماعة، أولاد المسلمين ما في الجنة هذا العموم. وهكذا أولاد الكفار إذا ماتوا صغارا الصحيح أنهم من أهل الجنة، وقال بعض أهل العلم أنهم يمتحنون يوم القيامة يختبرون، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار، ولكن الأرجح أنهم من أهل الجنة لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود ولا بدعة يطلع، فأبواه يهودان أو ينصران أو باللسان، وهذا ما هوده أبواه ولا باللسان ولا بالصلاة. ولأنه ثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه رأى مع إبراهيم في روضة رياض الجنة حين أُرج به إلى السماء، رأى معه أولاد المسلمين وأولاد المشركين في الروضة في روضة الجنة. المقصود أن الصحيح أن المولود من يموت على الفطرة، أن يموت على قبل البلوغ، أنه يموت على الفطرة، على فطرة الإسلام، وأنه لا يكون مع أهلك في النار إذا كانوا كفارا، بل هو مع المسلمين. نعم. بارك الله فيكم. إذا أولاد المسلمين من باب أولى، من باب أولى. نعم. بإجماع المسلمين. بشر الله. أولاد المسلمين بإجماع السنة أنهم من أهل الجنة إذا ماتوا قبل البلوغ. الحمد لله. أما الخلاف في أولاد الكفار. الله المستعان. أولاد اليهود والنصارى والكفار إذا ماتوا صغارا. نعم. هل يكون مع آبائهم في النار؟ على أقوال. نعم. أرجحها وأحسنها أنهم من أهل الجنة. الحمد لله. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم فقال: الله أعلم بما كانوا عليه. لكن دلت الأحاديث الصحيحة على أنهم من أهل الفطرة وأنهم من أهل الجنة، وأنهم مع إبراهيم في الجنة لما رأى في عليه الصلاة والسلام حين عري. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا: هل يجوز أن أصلي صلاة الاستخارة بغيري وأغير صيغة الدعاء بحيث يأتي على هذا النمط: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر هو خير لها أو له في دينه أو دنياها، وهكذا؟ لا أعلم في هذا دليلا، إنما جاءت السنة لمن أراد الشيء. إذا هم أحدكم بأمر فليصلي ركعتين ثم ليقول اللهم، فالسنة لمن هم بالأمر وأشكل عليه يستخله. أما فلان يستخل فلان ما أعلم له أصلا، لا أعلم له هذا أصلا، ولكن الرجل أو المرأة كل منهما يستحي نفسه ويدعو بالدعاء الذي يفهم الذي يعرف. لكن ما يعرف الدعاء الوارد في الحديث يسأل ربه: اللهم يستني الأصلح، اللهم اشرح صدري الأصلح لمن لا حب إليك، لما فيه نفعي، لما فيه صلاحي، يدعو الدعوات التي تنافي. والحمد لله. بارك الله فيكم. من مكة المكرمة رسالة بعث بها مستمع يقول: سين عين، يقول: أنا أبلغ من العمر 30 عاما ومتمتع بصحة جيدة والحمد لله. توفي والدي منذ 16 سنة، وبسبب وفاته أصابتني حالة نفسية سيئة، اعتزلت الناس على أثرها ولم أعد أخرج من المنزل أبدا، وأنا دائم المحافظة على الصلاة في أوقاتها لكني أصلي في المنزل. وسؤالي: هل يجوز للصلاة في البيت وحالتي الصحية ما ذكر، وهل علي ذنب إذا صليت في البيت؟ جزاكم الله خيرا. يلزمك الصلاة مع المسلمين في المساجد إلا بعذر شرعي كالمرض يمنعك من الصلاة، وإلا تتذكر موت فلان أو موت فلان أبيك أو غيره ما يمنع. الواجب عليك أن تصلي مع المسلمين في المساجد، ويشرع لك الدعاء لوالدك بالمعرفة والرحمة والحمد لله، وعليك التوبة لما فعلت، التوبة إلى الله والندم. من الخرج رسالة بعث بها المستمع جبريل أحمد حسن، يقول: ما الحكم في شخص أو أشخاص لا يسمعون الأذان إلا من خلال الإذاعة ومواعيد الصلاة المدونة في النتائج، ماذا يفعلون في صلاة القيام في شهر رمضان، علما بأن المسجد الموجود في المكان يبعد عن العمل حوالي 3 كيلومتر؟ طيب. يقول: ما الحكم في شخص أو أشخاص لا يسمعون الأذان إلا من خلال الإذاعة أو يعرفون موعد الأذان من النتائج المدونة، فماذا يفعلون في صلاة القيام في شهر رمضان، علما بأن المسجد الموجود في المكان يبعد عن العمل حوالي 3 كيلو؟ صلوا في مكانهم والحمد لله. الحمد لله. بعد صلاة العشاء إذا صلوا العشاء صلوا ما يسر الله لهم من القيام، ولا حاجة لأهلهم المسجد البعيد، وصلوا في مكانهم والحمد لله. بارك الله فيكم. يسأل عن الحكم في الذين يقرؤون القرآن ويجدون هناك صعوبة في نطق بعض الكلمات رغم أنهم يكررونها أكثر من مرة. عليهم أن يجتهدوا ولهم الأجر العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة في البررة. الماهر يعني يجيده، يحسن تلاوته. الماهر بالقرآن مع السفر فكرا، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتى فيه له أجران، يعني أجر القراءة وأجر التعب المشقة. فالحاصل أنه إذا قرأ يتأمل يجتهد حتى بطاقته وله أجران، أجر القراءة وأجر الاجتهاد والتعب في إخراج الحروف. وإذا تيسر له من يعلمه ومن يعينه فإنه يستعين بإخوانه الطيبين الذين عندهم بصيرة في القرآن حتى يعلموه إذا تيسر له الآن. بارك الله فيكم. يسأل عن الحكم في من يرغب الحج ولكنه لم يتزوج بعد. إذا كان يستطيع أن يقدم الحج قدم الحج، أما إذا كان لا يخشى نفسه ويستعين الزواج ويخشى من الفتنة فإنه يقدم الزواج، فإن استطاع الحج بعد ذلك حج، يقدم ما هو الأهم. فإذا كان يخشى على نفسه الفتنة فإنه يقدم الزواج ثم يحج بعد ذلك إذا استطاع. فإن كان لا ما عنده خوف فتنة فالأمر في حقه ليس بشديد في حاله إلى الزواج فإنه يقدم الحج لأنه فرض على الحج مع الاستطاعة. جزاكم الله خيرا. يسأل تفسير قول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. الآية أول سؤال أول يسأل تفسير هذه الآية وأتموا الحج والعمرة لله. الآية على ظاهرها طيب. من دخل في الحج أو في العمرة يلزمه الإتمام وإن كانت نافلة. فإذا أحرم الرجل أو المرأة بالحج أو بالعمرة فإنه يلزمهما الإتمام لهذه لقوله سبحانه وأتموا الحج والعمرة لله، بخلاف النوافل الأخرى ما يلزم. لو شرع في الصلاة نافلة له أن يقطعها أو في الصوم نافلة له أن يقطعها، لكن الحج خاصة والعمرة من شرع فيهما فعليه الإتمام من الرجل والمرأة ولو كان نافلة. ولو كان نافلة فيه الحج نافلة أو العمرة نافلة متى شرع فيهما أو في أحدهما وجب الإتمام. وبقية الآية بقية تفسير كلمة فإن أحصرتم معناه ظاهر يعني إذا لم يستطع الإتمام أحصر لأن قطع ذهبت نفقته أو مرض ما يستطيع يذبح ينحر هدي شاة أو بدنة أو بقرة ثم يحلق رأسه ويغسل ويحل والحمد مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أحسن الحديبية ومنعه الكفار أمر بالنحر والحر، نحر هديه ثم حلق وتحلل. هذا معنى فإن أحسنتم ثم أسلم يعني فإن أحسنتم عن الحج منعتم أو العمرة فنحروا ما سيكون من الحج يذبح شاة أو شم بدنة أو في البقرة ثم يحلق رأسه ويغسل ويحل. وإن كان حج فريضة يقضي بعد حين بارك الله. وإن كان قد حج فالحمد لله بارك الله. وإن كان هذا حج فريضة أو عمرة فريضة نعم يأتي بها إذا استطاع ذلك. والنافلة وإذا كان نافلة انتهى ما شاء الله محصورة ما عليك الله ما شاء الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر به محصورة يقضوا جزاكم الله خيرا عمرة الحديبية ما أمره يقضوا. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سمعت الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير إن شاء الله. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج المملكة العربية السعودية الرياض الإذاعة برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.